ولن تأتي يوم القيامة مع جماعتك، ولن تأتي يوم القيامة مع مسجدك، ولن تأتي يوم القيامة مع أصحابك، إنما ستأتي يوم القيامة فردة. أفرح وتفرح إن رأينا أعمال الإسلام هنا وهناك، درسا هنا، محاضرة هناك، دعوة هنا، جهادا هناك، علم هنا، ذكر هناك، هذا يفرحنا. لكن القضية عندك أنا وأنت، القضية أين الأعمال في حياتك؟ أفرح إن انتسبت لمسجد فيه أعمال، أفرح إن انتسبت لشيخ أو جماعة أو عمل إسلامي عندها بعض الأعمال، هذا يفرح. لكن يوم القيامة لن تغني عنك أعمال من انتسبت إليه شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم رب الأمة ورب الصحابة رضي الله تعالى عنهم على هذا المفهوم، والرجال من بعده تربوا على هذا الأمر، تربوا على حمل المسؤولية الفردية الشخصية. كل فرد من الأمة مسؤول مهما كان ومن كان. فاسمع معي ذلك الخبر الذي يرويه لنا البخاري في صحيحه، وصاحب الخبر هو من يروي لنا الخبر، إنه كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: ما تخلفت عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في بدر، ولم يكن قد آخذ من تخلف عنه في بدر، لأنه لم يكن قد نوى القتال، ولكن كل المعارك بعد بدر شهدتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تبوك كانت بعيدة، وكان الحر شديد، وكان البلاء فيها شديد، فبين للمسلمين الوجهة، فتجهزت وتحضرت، وكلما عزمت على الخروج في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تباطأت علي نفسي، حتى استعد الجيش واستعد النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة، ثم مشوا في سبيل الله، ثم قلت ألحق بهم، فمعي بدل الراحلة راحلتين، ثم ابتعد الجيش عن المدينة وما خرجت معهم، ولم يسأل عني النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال: ما فعل كعب وجيش تبوك كان بالآلاف؟ ما فعل كعب وكعب فرد؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه كأنه يقدح بكعب ويقول أن كعب لهته الدنيا، وإن كان هذا صحيحا لكن لا يقبل النبي عليه الصلاة والسلام طعن في الصف الإسلامي، ولا يقبل أصحابه الصادقون الذين تربوا على يديه طعن في داخل الصف الإسلامي، وإن كان ممن طعن غائبا عنا. فقال معاذ، قام ولم يستأذن النبي، قال: بئس ما قلت، ما علمنا عليه إلا خيرا، كيف تتكلم عن كعب هذا الكلام؟ وإن كان هذا فيه صحيح لا أسمح لك بهذا. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. عاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع حبيبهم صلى الله عليه وسلم من تبوك، علم كعب بعودة النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأت تحدثه نفسه: أكذب أم أصدق؟ أقدم العذر وأصدق أم أكذب وأتحجج؟ ولكني قلت في نفسي: والله لئن كذبت ليفضحن الله أمري، سيفتضح أمري، والله لا يخرجني منها إلا الصدق. ثم جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. عندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجده في المدينة وبدأ يجلس مع المعذرين الذين كان أغلبهم من المنافقين، يقول معاذ، يقول كعب: بعدما مشى النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه تفقت أمشي في شوارع المدينة، فوالله لا أرى إلا رجالا مغموص عليهم بالنفاق، كانوا يعلمون أن ترك الحركة للدين نفاق، أو معذورون بسبب أعذار من أمراض وغير ذلك، أو النساء معذورون، منافقون نساء، ماذا أفعل وأنا بينهم؟ ثم قلت: هل كان معي أحد غيري؟ فقالوا: نعم، مرارة بن الربيع وهلال بن أمية، وهؤلاء رجلان ممن شهدا بدرا، وهؤلاء رجلان من الصادقين من الصحابة. فعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جلست بين يديه وأخبرته الخبر وصدقته أني كنت على استعداد ولكني تباطأت عن الخروج معك يا رسول الله. العبر التي تستنبط من هذه القصة في جميع الميادين كثيرة، في الصدق وغير ذلك، لكن ما أريده وما أريد أن أسأل به نفسي وأسأل إخواني وأحبتي، ماذا يؤثر غياب كعب عن جيش تبوك؟ أليس هو فرد؟ ماذا يؤثر غياب هلال وماذا يؤثر هلال مرارة عن تبوك؟ ألم يخرج يا رسول الله معك الصحابة؟ تخلف ثلاثة عنك يا ربنا، هذا أمر بسيط. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صدقه الخبر كعب قال: أما أنت فقد صدقت، فقم حتى يقضي الله بأمرك. فما كان الأمر من الله تعالى، نزل الأمر من الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر الصحابة أن يقاطعوا الكلام مع كعب. أزنى؟ أسرق؟ أقتل؟ أشرب الخمر؟ ماذا فعل؟ فقط أنه جلس في بيته وتأخر عن خدمة الدين؟ نعم، وإن كنت فرد، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم روح المسؤولية لكل الأمة. لا تقل فلان خرج، فلان جلس، فلان تعلم، فلان فعل، قل أنا ماذا فعلت؟ أنت القضية، الأمر يدور عليك، أنت من ستسأل يوم القيامة. أخاف وتخاف على الإسلام، لكن للإسلام رب يحميه. خف على نفسك، نفسك التي بين جنبيك هي التي يجب أن تخاف عليها. امتلأت صفحات مواقع التواصل والفيسبوك والواتساب بكلمات تظهر في الخارج غيرتنا وحرقتنا وحبنا للإسلام والمسلمين، ولكن لو أبعدت هذا الحجاب لعلمت الحقائق. غطت اليوم مواقع التواصل والفيسبوك والواتساب حقائق كثير من الناس، مشيخنا هذه المواقع، لو نظرت لموقع الواحد منا لا رأيت ما رأيت فيها من عبارات. ولكن عد للحقائق، عد للأعمال، أين تلك الأعمال؟ 40 يوم لا أحد يتكلم معه، يقول أمشي في شوارع المدينة أسلم على الناس، لا أحد يرد علي. حتى دخلت على حائط لابن عمي، أي بستان، فدخلت عليه وتسورت الحائط وقلت: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فنظر إلي ثم أعرض عني بوجهه، لا يريد أن يسلم علي. قلت: بالله عليك، أما تعلم أني أحب الله ورسوله؟ سكت. قال: ثم خرجت وضاقت علي الأرض بما رحبت، حتى بعدما مضى 40 يوم جاء رسول الله يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أيها الثلاثة أن تعتزلوا نساءكم. يكفيني ما أنا فيه من ضيق لا يكلمني أحد، وهذا فقط لأني لم أمشي مع جيش فيه الآلاف. فقلت لزوجتي: الحقي بأهلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرني بذلك. فجاءت زوجة هلال تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله، إن زوجي رجل كبير ليس له من يخدمه، هل لا أذنت لي؟ فقال: على أن لا يقربك. قالت: والله ليس به حركة لشيء، فلا يقربني. وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا كعب، استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم كما استأذنت زوجة هلال. قال: والله لا أكلم في أمري أحدا. ثم ضاقت عليه الأرض بما رحبت حتى مضت 50 ليلة، 50 ليلة عقاب، لأن كعبا ومن معه جعلوا الأمر في رقبة المسلمين ولم يستشعروا هم بمسؤولية الأمر. ثم بعد 50 يوما تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر كعبا فيقول: كعب، صليت الفجر في فجر يوم 50، بعد 50 يوم من هذا الذي حصل صليت الفجر على سطح منزلي وقد ضاقت بي الدنيا، فإذا بي أسمع مناديا يقول أبشر يا كعب، فعلمت أنه قد جاء الفرج، فخررت ساجدا لربي، ثم أعطيته ما علي من ثياب لأنه بشرني، ثم عدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت المسجد، فقام طلحة بن عبيد الله يهنئني بتوبة الله علي، ونزلت قصتهم في سورة سماها الله سورة التوبة. توبة من ماذا؟ توبة من الاتكالية، توبة من عدم حمل المسؤولية. ليس بالإطلاق فهؤلاء من جهابذة الصحابة، إنما في هذا الدرس العملي أنت القضية، الأمر إليك، الأمر عندك، ما الأعمال في حياتك؟ يرسل النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد عبد الله بن رواحة في سرية، ويصادف ذلك نهار الجمعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الجيوش إما ليلة الخميس أو في صباح الجمعة والسرايا في سبيل الله، فصادف ذلك يوم الجمعة، فقال عبد الله بن رواحة في نفسه أصلي الجمعة مع النبي عليه الصلاة والسلام، أرسل الجيش ثم ألحق بهم فمعي راحلة. فيأتي عبد الله بن رواحة إلى المسجد ليصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيراه النبي وهو في الخطبة، فيقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته ويقول يا عبد الله ما خلفك؟ لم تأخرت؟ قال يا رسول الله قلت أصلي الجمعة معك لعلي لا ألقاك، لعلي لا أراك. في رواية أخرى كانت مؤتة، وفي رواية أحمد سرية، أو في رواية الترمذي كانت سرية. فقال عبد الله بن رواحة لعلي لا ألقاك، فقال يا عبد الله أتدري بكم سبقوك إلى الجنة؟ قال يا رسول الله يعني بغدوة، بكم ساعة؟ والرحل الذي معي رحل سريع، ألحق بهم وأكون معهم. فقال يا عبد الله والله لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت غدوتهم، لو كانت الدنيا بين يديك وأنفقتها في سبيل الله ما أدركت ما سبقوك في سبيل الله. يعلم النبي عبد الله يا عبد الله أنت المسؤول، لا تقلهم مشوا، هن مشيوا بالحقهم، هو بيتحرك للدين والحمد لله. عندنا شباب بالمساجد، لو تسأل يوم واحد من الناس عندنا شباب بالمساجد والمساجد ممتلئة والحمد لله، بالمسجد فلاني في نشاط والجماعة الفلانية عاملة نشاط وفلان الفلاني عنده نشاط، وأنت ماذا عندك؟ أنت ماذا قدمت؟ ما هي نشاطاتك وأعمالك للدين؟ يجلس أبو هريرة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في مجلس فيه أبو بكر وعمر، فيقول أبو هريرة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ عنه، اتأخر، فخفت عليه فقمت، فكنت أول من قام يبحث عنه، ثم تسورت لحائط للأنصار، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم خلف هذا الحائط، فدخلت فقال أبا هريرة، قلت نعم، قال ما الذي جاء بك؟ قلت يا رسول الله، قال يا رسول الله كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخفت عليك فقلت أبحث عنك. فقال يا أبا هريرة اذهب خلف هذا الحائط، فمن لقيت من المسلمين فبشره إن كان يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه أنه من أهل الجنة. فقال أبو هريرة وما يدل على ذلك؟ ما الذي يجعل الناس يصدقونني؟ فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه وقال خذ يا أبا هريرة، وكأنها علامة من النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة كان معي وها هو يحمل نعلي ويخبركم بهذا الخبر. وبتقدير من الله ولسوء حظ أبي هريرة أنه عندما خرج من الحائط أول من التقى به من؟ عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فسلم عليه وقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وما الخبر؟ فقال أبو هريرة: إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أبشر من لقيت خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه إلا دخل الجنة. قال: فأخذ كفه، مش كفي ولا كفك، كف عمر، فأخذ كفه وضربني بين ثديي. قال: فوقعت على إستي وبدأت أبكي. قال: ثم دخلت للبستان فقلت: يا رسول الله، أمرتني أن أخبر الناس، لقيت عمر فضربني. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم عمر، قال: يا عمر، ما الذي دفعك على أن تفعل هذا؟ لما ضربته؟ قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أنت قلت له يفعل هذا؟ أنت قلت له يبشر الناس؟ أنت قلت له يقول للناس من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة؟ قال: نعم يا عمر. قال: لا تفعل. قال: لما؟ قال: يتكلون. شو اللي مخوف عمر؟ ما الذي أرق عمر؟ مع أنها بشرى بخير، لا يريد الناس أن يتكلوا بل يريدهم أن يعملوا. فقال عمر: يا رسول الله، فخلهم يعملون، خلهم يعملون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من موافقات عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، بل إن شئت فقل من موافقات النبي لعمر، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: فخلهم يعملون. أي يا أبا هريرة، لا تقل للناس هذا حتى يعملوا. ثم أخبر أبو هريرة بالحديث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تأثما: القضية أيها الغالي أنت لا الناس، لا الناس، القضية هي أنت. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ أسأل الله العلي العظيم أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي في الله، يشهد كثير من أهل العلم في هذا الزمان أننا نعيش في زمن الفتن، بل يوصي كثير من العلماء طلبة العلم أن يكثروا من قراءة أحاديث الفتن والملاحم التي ستحدث في آخر الزمان. ولا بد للجميع أحبتي في الله أن يعلم أن الأمر لن يبقى على ما هو عليه الآن. الجميع يعلم أن حال الأمة في أصعب الحالات، ولكن لا بد لك أن تتيقن أن الأمر لن يبقى على ما هو عليه. ما الذي سيحدث؟ سيميز الله جل جلاله وسيختار الله جل جلاله نخبة من الأمة. هذه النخبة هي الصفوة، وهذه النخبة هي التي يفتح الله على يديها، لا تتعلق بأحد. صفة هؤلاء الصفوة أنهم متعلقون بالله، وأنهم أصحاب صدق وأصحاب هم وهمة. تقول لي: يا شيخ، بالله عليك لو تذكرنا هم أرزاقنا وهم الدنيا، ما شاطرين على المنابغ تتكلموا الدين وهم الدين، وين هموم الأرزاق؟ أيها الغالي، اسمع هذه الكلمات: لا يجمع الله جل جلاله في قلب مؤمن همين. من حمل هم الدنيا فلن يحمل هم الدين، ومن حمل هم الدين فسيقضي الله تعالى له هم الدنيا. من جعل الهموم، هذا ليس كلامي، كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم في الصحيح، من جعل الهموم هما واحدا، هم الآخرة، هم الآخرة، هم قبري الذي سأسأل فيه وحدي، سؤال الملكين لك في قبرك: من ربك؟ بالكاف، أنت المخاطب، أنت، مش من رب شيخك، ولا من رب جماعتك، ولا من رب حزبك، ولمن رب الناس الذين كنت معهم؟ من ربك؟ الأعمال لابد أن تكون أنت في حياتك. أقول دائما لإخواني في المسجد، إذا خرج إخوانك في سبيل الله، إذا خرجوا في جولة، في زيارة، جلسوا في مشورة، لا تقل الحمد لله بمسجدنا في شورة، لا تقل الحمد لله بمسجدنا في أحباب بيتحركوا للدعوة، لا تقل الحمد لله عنا طلبة علم، قل أنا أين منهم؟ أين أنا من هؤلاء؟ عندي أعمال؟ حتى إذا نزلت في القبر أجيب ربي وأقول عندما يسألني الملكان من ربك؟ الله. بقلب مطمئن. ما دينك؟ الإسلام. بقلب مطمئن. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. بقلب مطمئن. فالذي يحمل هم الدين والله الذي لا إله إلا هو سيرزق ويكفى، والذي سيحمل هم الدنيا سيركض كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم فيها ركض السباع، ولن يأخذ منها إلا ما قسم له. لذلك ما أوصي به إخواني وأحبتي، افرح بأعمال الدين في الأمة، ولكن احزن على نفسك إن كنت فاقدا لها، واجتهد على أن تكون هذه الأعمال في حياتك. فالتغيير يبدأ من عندك، من بيتك، من أسرتك، مع زوجتك ومع أولادك. وعندما نصلح أنفسنا وبيوتنا وأسرنا وجيراننا وعوائلنا يصلح المجتمع، ويهيئ الله تعالى للأمة قائدا ربانيا يأخذ الأمة من الذل والهوان التي أصيبت فيه ببعدها عن ربها جل جلاله. فلنعزم جميعا، ولنجتهد جميعا، ولنربط أنفسنا ببيئة الإيمان، ولنربط أنفسنا بالمساجد والأعمال. والأسأل عن الأعمال في نفسي حتى أحشر يوم القيامة مع العاملين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مولانا رب العالمين، لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره، ولا ظالما إلا قسمته، ولا خارجا في سبيلك لتبليغ دينك إلا أيدته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا ضالا إلا رددته وهديته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، وفقنا للعمل، وفق شبابنا للعمل، وفق نساءنا للعمل، وفق كبارنا وصغارنا للعمل. اللهم اجعلنا ممن يعمل مخلصا لدينك يا رب العالمين. اللهم أبعد اليأس عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم رد للأمة مقدساتها. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.